الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، فيقول ففي الآية 63 بعد 200 من سورة البقرة قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الآية الأولى ذكرت على الفارق الإيجابي القولي في قوله في سبيل الله. واضح كيف؟ يعني في كثير من الأعمال، طبعا ليس كلها، ما بيصلوا الصلوات التي نصليها نحن ولا يحصون إلى بيت الله الحرام، لكن بعض الأعمال يشابه فيها الكافر المؤمن في عمله. لكن الفرق الأكبر في ذلك أن المؤمن يبتغي في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى قال في سبيل الله، أنا ما بقصد أن كل المؤمنين هكذا. طبعا كل مؤمن ينبغي أن يكون هدفه من هذه الأعمال الصالحة هو القيمة العالية أو القصد الأعلى، والكافر يكون له أهداف أخرى. واضح كيف؟ ولذلك ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة ظواهر أنها أعمال صالحة، لكن المطلع سبحانه وتعالى المطلع على النيات علم منهم أنهم قصدوا به غير وجهه. واضح كيف؟ ولذلك هذا درس عظيم لنا كلنا، بأنه النية أو القصد الحسن أو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، التوجه القلبي واللساني والعملي في ذلك هو أمر مهم جدا في جميع أعمالنا. لذلك في اتفاق بين الفقهاء على أن الأعمال مقصودة لذاتها تحتاج إلى نية، وهي قوله تعالى أو قوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا قوله في سبيل الله يتضمن معاني كثيرة من معنى صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى. طبعا المؤمن لما بيكون في عنده صدق إقبال على الله سبحانه وتعالى، النفقة بتكون على ما رسم الله. واضح كيف؟ في أشياء رسمها الله سبحانه وتعالى تكون على صدقة. الزكاة مو على كيف ولا على كيف. في واحد لما يقول لك قليلة الثاني يقول لك كثير. لما سبحانه وتعالى قال إنه هي 1 من 40 أو 2.5%، خلاص هذا هو نصاب كما حدد. واضح كيف؟ من أراد أن يزداد بالذات ما منع الله سبحانه وتعالى من الزيادة، لكن هذه الزيادة واضح كيف ما مشت على نفس هذا النص. واضح كيف؟ لازم نحن دائما نفرق في سائر عملنا بالأشياء التي فرضها الله تعالى علينا، وهي في نظري في معظم الأمور بتكون أدنى شيء مقبول. واضح كيف؟ يعني صلى الله عليه وسلم دلنا على باب رحمة عظيم لما قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. نرجع ننوه قال في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يحمى عليها. ظاهر الآية بدل أنه كل واحد متى ما خب شوية مصاري صار كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطفل هذا المعنى الظاهر وأتى بمعنى فيه رحمة عظيمة. قال: من أدي زكاته فليس منكم. فهون أول شيء أنا كعبد ناقص قليل الفهم قليل الخبر قليل الحكمة، أول شيء بدي أنظر إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى، بدي قيم نفسي بما قاله الله سبحانه وتعالى، بدي ميز بين الفرائض وبين السنن النوافل. ليش لازم ميز بيناتهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واضح؟ وأنا رجل كما قلت في عندي نقص في عندي تقصير، مرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يكون ميزاني رابح يوم القيامة. لكن شو اللي بيضمني أنه والله صلاتي إلا مضبوطة، صلاة الفريضة أو زكاتي أو كذا؟ فلذلك هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، يكمل النواقص، النواقص من الفرائض في صلاة في زكاة في صيام فيما إلى ذلك، تكمل من النوافل. واضح كيف؟ وأول شيء يحاسب عليه العبد ومشان هيك لازم يديروا بالكم عليها هو الصلاة. عرفت كيف؟ فلذلك بده يكون في عنا تمييز كامل بين الفرائض والنوافل، بده يكون عنا التزام بما قاله الله سبحانه وتعالى. بعدين الإنسان قد ما أنفق هذا بيكون بالخير، متى بس حتى أنفاقه بعد الفرائض بيكون موجه بتوجيه الله سبحانه وتعالى. كم آية ترى في القرآن قالت: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. واضح كيف؟ سوري كمان في في سورة النساء عدة آيات في غير سورة. واضح كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى حدد لنا هذه المعاني التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ما أنا ما أريد أن أنتقد، لكن أنا ظني أنه في كثير أشياء من القضايا المالية التي نظن أنفسنا أننا نتقرب بها إلى الله، ما هي تقرب إلى الله؟ هي تقرب إلى فلان من الناس. ولذلك الواقع يعني أنا قلتها لكم سابقا وأقولها لكم أيضا، أول كتاب في النيات في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، الإنسان لما يقرأ الأحاديث الواردة كذلك بالنسبة لي يعني أنا ما بعد بالنسبة بلاقي حاله فلس النور طلع برا شايف كيف؟ لأنه نيتنا عم تكون واضح كيف. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابنه: لا تقولوا هي لله والرحم، هي للرحم وليس لله منها شيء. في حديث رواه النسائي بيبين لك الفرق بين الصدقة والهدية. نحن مثل من الضحك على حنا يا أخي اعتبرها هدية. شايفين في موظف أنا ما شفته طول عمري إلي مصلح عنده رشيته شيء هدية اعتبرها يا أخي. وفي أنا سمعت فتاوى بهم كل شيء اللي لك صارت الربا حلال بالهدية باسم الهدية ومدري شو. لا، في ضوابط في أمور ينبغي أن تراعى. لما قال صلى الله عليه وسلم شوفوا شو قال الفرق بين الصدقة والهدية، شو قال؟ الصدقة ما ابتغي بها وجه الله، والهدية ما ابتغي بها وجوهكم. عرفت كيف؟ يعني أنا مثلا إذا شعرت أنه لازم أخرج بصدقة بطلع على الطريق، أول واحد لاقيه هو مستحق للصدقة بكونه فقير أو كذا من أصلا ضغري بعطيها، ما بيهمني شو هويته، ما بقول له طالع لي هويتك شو شوفك. عرفت كيف؟ لكن هدية مع أهلي والله واحد بالطريق ماشي، بهدي واحد صاحبي، بهدي واحد قريبي. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن عم نميع، نحن عم نضيع أحكام شرعية أساسية من حرام من فرض من كذا من كذا، عم نضيعه بإيش؟ باختلاط هذه الأسماء. هي الأسماء ينبغي واضح كيف؟ وسيدنا النبي وضح الكثير منها، أو لعله وضح كلها. عرفت كيف؟ يعني هذا من نقص اطلاعي أنا ما اطلع، لكن عرفت كيف؟ والله أنا هذا بالنسبة لي أنا بعتز بهذا التعريف منه صلى الله عليه وسلم لما فرق بين الصدقة والهدية. عرفت كيف؟ لأنه بجوز يركبوا على بعض، بجوز يخططوا مع بعض. لاحظت كيف؟ لما الإنسان بده يتقرب إلى الله هو أي فقير بيواجهه خلاص هذا محقق الصدقة ما ابتغي بها وجه الله. طبعا لما يكون في واحد أحوج من قريبه يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى بذلك، لما يكون في واحد في عنده ضرورة كذا. أما لما يكون بده يعطي هدية بيشوف الأحوج وين؟ بين أهله وبين أصحابه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ وين أنا ممكن يعني معقول زلمة بخيل مثل مني يهدي زلمة يروح يهدي قاعد مؤسسة سيقاعد في مكتب؟ مستحيل، ما بتصير. أنا عم أضحك على حالي وعم أضحك على غيره وعم أضحك على الحكم الشرعي، وهو الحكم الشرعي هو الصحيح وأنا الباطل. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك ما بدنا نغلط أنفسنا، ما بدنا نستعمل كلمات في غير موضعها، لاحظتوا كيف؟ نستعملها فيما وضعها الله. ولذلك هذا كله هي أمثلة، أنا ما بقول ما بزعم أنه التقصير، لكن كل هي أمثلة على قوله تعالى، شايفين الإجمال والإيجاز في قوله تعالى في سبيل الله. لاحظوا قديش ممكن تستنبط منه أشياء، قديش ممكن من الأحاديث النبوية الشريفة، من أقواله، من أفعاله، من أحواله صلى الله عليه وسلم، ممكن تستنبط كثير من هذه الأحكام التي يعني تجدها مواتية لذلك. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في باب عظيم كان يستعمله، نحن ما نستعمله اليوم، شايف كيف؟ يعني نحن مستعدين نضحي عن قسم كبير من مالنا أو كذا مشان إيش؟ مشان معاملة تنمضى أو مشان مصلحة تقضى أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف شايفه، كان يعطي الرجل ليش؟ لأنه كان عالم بالرجال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. هذا الزلمة بيحب المال، هذا مغرم بالمال، فشو بيساوي له صلى الله عليه وسلم؟ يغرقه بالمال. يقول سيدنا أنس بن مالك كان بعضهم ما يسلم إلا بالمال، فما هو إلا أن يسلم متى ما وقع بالعظم الإلهية المتمثلة بالرحمة المحمدية. لاحظت كيف؟ متى ما وقع هني فما هو إلا أن يسلم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وأهله. يا ترى أنا استعملت شيء من مالي مشان هيك؟ أنا بنظر لنفسي لا يمكن ما استعملت، لكن استعملت كثير من مالي في أشياء يمكن لعل لا ترضي الله ورسوله، مشان إيش؟ كان تيسير مصالح الحياة الدنيا. عرفتوا كيف؟ يعني هي معلش أنا بجوز في بعض الأشياء ما بعرف أنا ما حناقش فيها، بجوز بعض الأشياء تكون حلال، لكن لما الله سبحانه وتعالى يطلع على هذا القدر وشوف بهذا القدر أحب شيء المال والمصلحة الأساسية المال والمصلحة الأساسية واضح كيف؟ وتبع الله مصالح الله ما بتهمه بشيء. شايف أتبرع بفرنك مشان عمارة المسجد، شو بده يساوي هذا الفرنك؟ شو بده يساوي يعني؟ شو بده يعني؟ هاي فرنك قديمة يعني عملة قديمة، شايف كيف؟ هلا بيقولوا ليرة أو خمس ليرات أو عشر ليرات أو خمسة عشرين ليرة، الله يجيبنا في الشيء الأعظم. واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى يطلع على هذا الرجل انه هو بيتكرم، يعني نحن من ضمن الكرم والجود انه نتكرم على انفسنا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 ابيات، احيانا ما يوجد يا 9 ابيات الا ما لاحظت كيف؟ بتقول عنه كان بخيل؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، وكان مو بس اجود الناس، كان ياتيه كل يوم من الطعام ومن الأشياء الأخرى نادر إنه تجي لغيره بهالشكل، عرفت كيف؟ وهي كلها صلى الله عليه وسلم بيطلع عنها. هذا الجود، هذا الكرم، إنه يكون عندك شيء من الإيثار، يكون عندك شيء من التفضيل، تنظر إلى الأحوج، تنظر إلى الإنسان يلي لاحظت كيف؟ يعني هلا بعصرنا أنا بسمع وأنت أكيد تسمع، في ناس عم يجوعوا، في ناس ما عندهم كسوة، في ناس مر عليهم بعيد بدون كسوة، في كذا وهذا، عرفت كيف؟ لما أنا يعني تمسح بدني على آخر وما أنظر إلى هذه المعاني، يعني هون إذا الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا القلب أدنى ما فيها، وهي والله أنا ما بحبها، شايف؟ أدنى ما فيها شو؟ إذا الله بده يعاندك هيك، شايف؟ عود أنت واقف على جناب، بتوقف فقال بحر هذا 50,000 سنة، شايف كيف؟ بظمأ، بجوع، بعرق، بكذا، واقف، مو أنت هيك ارتضيت لأخيك المسلم؟ شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني كل واحد منا، مو بس أنت، كل واحد بني آدم من وقت ما نزل على الأرض، إنك لا تجوع فيها ولا تعرى، هي بالجنة، وأنك لا تضمأ فيها، في متطلبات، صح، في متطلبات، وتفكر بس حالك أنه أنت اللي عليك متطلبات، كل واحد منا في عليه متطلبات، عرفت كيف؟ طبعا أنا ما بسمح مثلا بالمسجد كل الناس عم يصلوا يجي واحد يقول والله أنا في علي عملية وكذا، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نطلب بالطريقة اللي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وأحسننا يلي قال عنهم سبحانه وتعالى الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرر في الأرض يحسبون مجال لأناء نتعفق تعشفهم بالإيمان شاكي. يعني أنا ما عم طمعك في هالأشياء، لكن هون كمان الغني أو اللي الله سبحانه وتعالى رزقه لازم يوصل إلى هذه المعاني، لازم الله سبحانه وتعالى لما يطلع على القلوب يجد أنه إيثار الله سبحانه وتعالى، إيثار جانب الله سبحانه وتعالى، إيثار ما يرضي الله سبحانه وتعالى هو المطلوب. واضح والله حكيت لنا قصة، ما بعرف يعني قصة من القصص بتكون تسدوها ما بتكون تسدوها، إنه في سنة من السنين الحج كله بعرفات ما قبل لأجل رجل كان ببلد آخر جبر خاطر هدول الأولاد الصغار اللي ما عندهم شيء كسوة للعيد وهو ارتضى لهم كسوة للعيد. عرفت يعني في معاني نحن ما نقيم لها بالا عند الله سبحانه وتعالى لها وزن عظيم. يعني انا عم اتصور شو يعني عرفات في ناس شيوخ وفي ناس ركع وناس عم يسبحوا وناس عم يبكوا وناس عم الله سبحانه وتعالى كلهم ما قبلهم كلكم خلاطين. وقبل هذاك الرجل على عجله وبجره يجوز احواله ما تكون كثير جيده، لكن جبر خاطر هذول الصغار. عرفت كيف؟ يعني هون ليش انا جبت هالقصه؟ انا ما جبتها مشان احواه، لا انا جبتها مشان معناها. عرفت كيف؟ يعني انه هون مو الميزان. يعني هي والله مشكله كمان لما انا اتوقع انه الله حيحاسبني، شلون انا بدي اتوقع انه الله بده يحاسبني؟ بتوقع على عقلي. شايف كيف؟ يعني صحيح الله سبحانه على ربنا، لكن انا بدي اياه على عقلي وانت بدك اياه على عقلك، وانت بتدعي ليش ما استجاب دعائي؟ لانه شغال عندك. شايف كيف؟ ليش ما استجاب دعائي؟ ليش ما استجاب؟ اشو قلبت السيره كلها انت؟ لاحظت كيف؟ ساويت العبد ربه والرب عبد. فيه في هذا المعنى كل لي كما اريد اكل لك كما تريد. نحن لا ما بدنا نكون مثل ما بتريد شايفي، لكن بدنا اياك تكون مثل ما بنريد. شو هذا خلط اسمه هذا؟ يعني بلا تشبيه لله المثل الاعلى، صديق ما بيقبله من صديقه، وصاحب ما بيقبله من صاحبه، وقريب ما بيقبله قريب. شو بدك تقول؟ يعني فت كيف؟ يعني هون انا عم احكي عن نفسي، في عندنا خلل بمعرفه الله سبحانه وتعالى، في عندنا خلل بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى. يعني في شيء ذكر بالقرآن انه هدول بيتذكروا الله سبحانه وتعالى وقت الشدة، وقت الرخاء ما بيتذكروا. سيدنا النبي قال له لابن عباس ابن عمه كان عمره اقل من 13 سنة، قال له تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عرفت كيف؟ يعني هون في عندنا كثير من الاساليب في معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى انا بقول لكم عليها من هلا غلط. الله كريم، الله معطي، الله جواب، بجوز يعطيك بجوز يستجيب لك، لكن هي غلط بغلط. عرفت كيف؟ وبعدين اذا انت فرحت بالعطاء لازم تزعل لانه انت طريقتك من معاملة مع الله ممنحه، واضح كيف؟ مو مضبوطه. ولذلك قال ابن عطاء اللاهوي، انا بشوف الكلمه جامع شوقا، قال مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمي. يعني إذا أنا صلحت حالي بشغلي أو صلحت حالي بشغلي، في جنبه 100,000 شغلة أنا، شيء من خواطر وشيء أعمال وشيء أقوال وشيء أفعال وشيء أحوال، لاحظت كيف أنا والله سيء كثير مع الله سبحانه وتعالى. يا ربي، لذلك يعني لا تستغربوا، نحن بنختم صلاة اللي هي أشرف أعمال أشرف قمة بقولنا بنقول أستغفر الله. ومثل ما قال السيد رابعة، استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. يعني حتى الاستغفار تبعنا مدخولي. عرفت كيف؟ مدخولي. شايف كيف؟ يكون واحد مثلا طول عمره ما سبح سبحان الله، ما بده يسبح، هذا بس بده يعلم هذول اللي قاعدين عم يسمعوا بده يعلموا انه هو عم يسبح. عرفت كيف؟ هون ان شاء الله الله يقبلها على. عرفت كيف؟ يعني مثل ما قلت لكم اللي بيقرا اول فصل في الترغيب والترهيب الواقع بلاقي إيه؟ انا بحكي عن نفسي خارج القوس يعني برا النور. عرفت كيف؟ بلاقي حاله برا النور، لكن في عندنا طمع بكلام الله سبحانه. انا ان شاء الله ما تفهموني غلط، انا ما بريد انه يئسكم من رحمه الله سبحانه ولا اقنتكم من كرم وجوده. لاحظوا كيف؟ بس حسن لي حالك شوي، ركز امورك. شايف كيف؟ ولا تقعد حاسب الله. شايف كيف؟ لا تقعد حاسب الله. يعني هي مشكله مصيبه كبيره. النبي اوصى انه هيك ساوي. اجى عند الرجل قال له لا تتهم الله على نفسك. شو يعني لا تتهم الله على نفسك؟ يعني اولا انت وانا لسنا نحن في موضع نحاسب الله. ثانيا الله سبحانه وتعالى، انا عم احكي عن نفسي شاركي، انا بلغت هذا العلم عمر الحمد لله، انا اشهدكم انه الله سبحانه وتعالى ما حاجني لاحد ولا ذلني امام احد وكذا، عرفت كيف؟ طيب في حدا هيك عمل معي؟ لا لا ما في واحد هيك عمل معي، شايف كيف؟ بجوز يعمل معي واحد مشان علمي، واحد مشان ادبي، واحد مشان لانه انا ما بضحك عليه، واحد بس كيف يعني كلنا في اسباب وفي علة، لا في الله سبحانه وتعالى انا مقصر وقليل ادب ووقح وصلاتي بدأ الله يتوب علينا واستغفار، واضح كيف؟ ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى ما قطع عني عاده الامتنان، عرفت كيف؟ فلذلك انت بده يكون عندك ثقه، بده يكون عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه بالتجربه خذها، انت ما عندك علم خذها بالتجربه، شايف كيف؟ في حدا هيك طول باله عليك مثل الله سبحانه وتعالى؟ في حدا سبحانه وتعالى، في حدا طلع على خباياك وخفاياك واعمالك السيئه غير الله سبحانه وتعالى؟ شايف كيف؟ انت شو شفت مني؟ شفت مني انه والله انا بصلي بتجوز بقرا قران لاحظوا كيف؟ لكن ما شفت الخبايا، الله سبحانه وتعالى هو مطلع على الخبايا وهو مطلع على المزايا وهو مطلع على المشاكل، واضح كيف؟ ورغم ذلك ما قطع عاده الامتنان، ما قطع عاده الاحسان، وانا اظن انه هذا كما ينطبق علي، معلش هلا بدي عمك، ما كما ينطبق على كل واحد موجود بالمسجد، ما في حدا فضل عليك مثل الله سبحانه وتعالى، في فضل الوالدين وفي فضل الاقرباء، في ناس فضلوا عليك، لكن انت لما تنظر بالحقيقه ما حدا فضل عليك الا الله سبحانه وتعالى، ما حدا فضل عليك بهالاستمراريه وبهالنوع الا الله سبحانه وتعالى، عيب يا رجل، عيب لما انت تنظر الى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، ينبغي انه انت تضحي بكل شيء. في واحد والله يصدقونه يعني على جنبه شيء ما عرف شيء يتحملونا، راح لعند شيخ وقال له فقير معلم، قال له تأيدي تعالوا، الله فتح عليه وصار ما عنده محل وصار مدري شو يقيم يحط، قال له شيخ طالبك شو عمل؟ مع انه في زباين بالبحر ترك كل شيء وراح لعند شيخ. ليش؟ لأنه هذاك الشيخ يعني في الظاهر هو فتح له المحل يعني بهالدعوة بهالهذا، عرفت كيف؟ طيب إذا كان هذا إنسان طبعا هذا شيخ جليل عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل ما في مقابل، عرفت كيف؟ فهون لازم بكل أمورنا نحن يكون عندنا مبادرة مسارعة لأمر الله. سادات الأنبياء اللي هن أعلى طبقة بالبشرية شو قال عنهم سبحانه وتعالى؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. شو يعني يسارعون في الخيرات؟ يعني يأخذونه كده البردآن لبنته؟ لا، كل شيء في رضا الله سبحانه وتعالى، كل شيء في إرضاء لله سبحانه وتعالى، إدخال فرح كذا، هذا من الأمور، أمر بالطاعة كذا، هذا كل شيء مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى كانوا يسارعون في سادات الأنبياء، واضح كيف؟ ولذلك كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد خير هيك من أوصاف، ما تجد خير إلا وهو أسرع الناس إليه، ما تجد شر إلا وهو أبعد الناس منه. مو بس هيك، بتقول عنه مين زوجته؟ شو يعني زوجته؟ لما تقول زوجته يعني مو رجل شافه ساعة، لا، امرأة ملازمة له، ملازمة في الداخل والخارج. تقول من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قبض، ما انتصر لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر لله، بس هذا الشيء الذي كان يغضب، عرفت كيف؟ فهون الواقع العمل هذا تطبيق هذا منه صلى الله عليه وسلم الى جانب المعلومات النظريه التي نستقيها من القران، لازم يكون فيها درس لنا موعظه، في بعضنا بيتعظ بالكلام النظري، في بعضنا بيتعظ بالكلام العملي، في بعضنا بيتعظ بالتجربه الذي، وانت لما تنظر تجد نفسك محاط بكل هذه الامور، في عندك التجربه، في عندك الكلام العملي، في عندك، يعني انت غني ثري بهذه التجارب، واضح كيف؟ بس بصراحة بدي أقولكم لازم يكون معاملكم مع الله غير هيك، لاحظوا كيف؟ يعني كلنا منظن حالنا عم نعامل الله خلص كذب، ما عم نعامل الله نحن، نحن إذا أنا قرأت قرآن مشان الناس تعرف إنه أنا بقرأ قرآن، عرفت كيف؟ وإذا جيت على المسجد مشان أسأله مشان جيب كيلو لبن أنا وجاية وأنا وراجية، يعني أحوالنا معلش انا اللي هستعمل الكلمه بهدله، في بهدله لحواسك، في بهدله فكرك، فكر حالنا قاضين غلط. لذلك اخذوها من هذا الناصح، انا عم انصحكم عرفت كيف، قبل ما فكر حالك اللي حتروح لعند الله تلاقي جبال حسنات، لا شايف كيف، انت تحسن ظنك بربك واسيء الظن بنفسك. عرفت كيف؟ عرف حالك انه انت اعمالك كلها باطله، عرفت كيف؟ وحسن ظنك في الله، في رب جواد كريم، بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ فكل شيء من شر شايف؟ هذا من اول ما قرات، انا قرات القرش، ويقول ما اصابك من حسنتين فمن الله، وما اصابك من سيئتين من نفسك. شايف كيف؟ عيد لحالك، شايف كيف؟ عود حاسب حالك، عود بعض. صحيح هذا بيجوز بعض مختصين العقيدة يقولوا انه بخير قل كل من عند الله، صح نعم نحن بقرارة انفسنا، لكن لما نحن بدنا نحاسب انفسنا بنحاسب على هذا. شو بعد من الآية وأرسلناك للناس رسولا، شو يعني؟ يعني انا وأمثالي بدنا نكون غافلين 100% عن هذا. الله سبحانه على أكرمنا بإرسال الرسل عشان نفهم الحقائق، عشان نعرف كيف نعامل الله سبحانه وتعالى. بعدين شو في بعدها؟ تبغوا شو في بعدها؟ هذا كله جايكم خبالكم، إن شاء الله بيكون حلو لكل واحد منكم. شو بعدها؟ وأرسلنا لك وكفى بالله شهيدا. وكفى شو يعني وكفى بالله شهيدا؟ يعني في ناس بيقللوا أدى حتى أمام الله سبحانه وتعالى. والله أنا كنت ألا أصدق، لكن أنا غصبا عني بدي أصدق لأنه هذا مذكور في القرآن. بيقول له يا رب أنا ما بقبل، هذول كلهم كذابين، هذول الشهود إن كلهم بيسووا راسهم، عرفت كيف؟ جاءوا شهود صالحين، جاءوا شهود كلهم ما بقبل، أنا بدي شاهد لك، شاهد من نفسك. هيك ورد الحديث. الله سبحانه وتعالى بيخرس لسانه، هذا اللي عم يلد كثير، عم بيخرسوا هذا اللسان، وبتبدا الجوارح الايد بتقول انا عملت هيك، والعين بتقول، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى مو بحاجه لهالامور. ليش؟ لان انت قراته انا قرات، وكفى بالله شهيدا، مو بحاجه لها، خلاص بعد الله ما في شهيد. لكن هذا العبد الناقص الوقح، عرفت كيف؟ بده انه ايده بده عينه تشهد. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل عينه وايده تشهد. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هي كمان نحن بنستعملها بالصدقه، عرفت كيف؟ يا محلاني والله انا دافع مبالغ، تجي ايدي تشهد انه هذول كلهم عملته رياء وسمعه، عرفت كيف؟ يا ابي انت وامي يا رسول الله، فلا اعوي على الحج على رحل مس وقطيفه لا تساوي 4 دراهم. شو قال؟ هذا شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هلا شو مساوي؟ بيعملوا عرض أول ما يجي، شو يعني ما أدري إنه أنا رحت على الحج خلي يدرى، عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حجة لا رياء فيها، نحن ما أدري يدرى، عرفت كيف؟ وبنحط لهم بقى الأفاخر الأشياء وأفاخر الضيافة. هذا كله في نظري هذا من الرياء والسمعة. فلذلك انت بدك تكرم ضيوفك وكذا، خليها بغير الحج يعني، عرفت؟ خلي الحج على الدرجه. هاي الامثله يعني ان شاء الله نكون وفقت في طرحها مما يتعلق بسبيل الله. فهون بعدين الله سبحانه وتعالى بعد ذكر هذا الجانب الايجابي العظيم، شايف كيف؟ يعني انا بظن الانسان مهما بلغ من الجهل بيعرف شو اللي يرضي الله وشو اللي بيسخط الله، عرفت كيف؟ فلذلك لما تقول في سبيل الله يعني بدك يعني أكثر شيء تسارع إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. ليش بدك تسارع إلى إرضاء الله؟ مو لأنه هو لح يتضرر، إنكم لن تبلغوا الضرر، لا، مشان أنت بتتضرر، مشان كيف؟ مشان أنت تصلح شغلك مع الله سبحانه وتعالى. بعدين بين الجانب السلبي سبحانه وتعالى، شوفوا يعني هي من عظمة القرآن، في أشياء يبين فيها الجانب السلبي. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، المن هو كأنه جزء من الأذى، يعني صار في تعميم بعد تخصيص، في التخصيص أنه أكثر شيء يؤذي الآخرين في هذا العطاج هو المن، شايف كيف؟ والمن مو ضروري يكون بالكلام، يجوز يكون بتصرفات، يجوز يكون بافعال، يجوز واحد يتكلم كلمه بعد 20 سنه تكشف بعض امور، عرفت كيف؟ يعني في ناس بالخير كانوا يفعلوا واضح كيف؟ والله كان ساتره وبعدين الله سبحانه وتعالى أراد كشفه. ليش؟ مشان نحن نتعلم. بيقولوا هذا من ساداتنا البنت سيدنا زين العابدين علي بن الحسين كان يبخل. يعني شو يعني يبخل؟ مو يعني بخيل، لا، يعني مو مثل بقية بني هاشم. بني هاشم ما شاء الله يدفعوا دفع، يعني أخذين هالخصلة من أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان هيك تمام، أم أخبر شيء بجوز منه. فلما توفي، لما توفي زين العابدين في 100 بيت في المدينة المنورة ما بيعرفوا من بيجي رزقهم، انقطع بالله لما توفي زين العابدين. عرفت كيف؟ شايفين؟ هذا الذي يبخر. عرفت كيف؟ يعني لما توفي في 100 بيت في المدينة المنورة انقطعت أرزاقهم، انقطعت أرزاقهم. كان الظاهر هو يبعثهم شيء وما عاد انبعث هذا الشيء. لاحظت كيف؟ فشايف قديش كان الله يرضى عنه، يعني قضية المن يراعي قديش كان يحافظ على. بعدين الله سبحانه وتعالى حتى ما نقصر على شيء دون شيء، شو قال؟ ولا أذى. طيب شو الجواب تبعه؟ لهم أجرهم عند ربهم. والله العندية يعني حتى أكون صريح، لهم أجرهم عند ربهم. هي العندية أنا لو قعدت أحكي عنها مئات أو آلاف أو ملايين السنين ما وفيت المقام حقه. يعني العندية التي الله سبحانه وتعالى قال هنا، ومثل ما قلت لكم في درس ماضي أنه الله سبحانه وتعالى كررها عن نفقة 3 مواضع هنا بثمان صفحات في آخر سورة البقرة كررت 3 مرات. أي بتدلك على إنافة وعظم ذلك الثواب الذي يترقب لمن. طبعا بالمقابل يعني ما حافظوا على هذه التعليمات، قال عنهم صلى الله عليه وسلم شو قال عنهم؟ أول من تسعى عليه. شايفين؟ والله يعني ما في حد وصى. شايفين؟ في طبعا مراتب كثيرة بين المرتبتين، لكن لاحظوا كيف بين أول من تسعى فيهن ومن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظوا كيف؟ يعني كلنا لا نحكي أخي بدي أمن له مستقبله. هاي كلمات طبعا، شو هاي الكلمات؟ انا كنت يعني متردد لكن هلا صرت متوثق. هاي كلمه شيطان. ليش كلمه شيطان؟ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شايفين؟ الشيطان هو اللي بخوفك من الفقر على نفسك وعلى اهلك. لاحظت كيف؟ ويأمركم بالفحشاء. شو يعني؟ طبعا الفحش هو فعل الشيء القبيح جدا مما حرم الله سبحانه وتعالى. شايفين؟ بيقول لك انا طبعا الحمد لله انا لا زنيت، الله يا لطيف، هذا عم يجينا البلد من كل الجهات. لاحظت كيف؟ لكن هذا اكل مال الحرام لعله يدخل ضمن. بيقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه الحديث، الا في ناس بيضعفوا لك، اظن انه الحديث قوي، بيقول درهم ربا او درهم حرام او كما قال صلى الله عليه وسلم اشد عند الله من 36 زنية. نحن ما من بالي. شايف كيف؟ ان شاء الله كل في العافية. يعني عم طعمي خيارة. شايف كيف؟ او عم طعمي شيء يعني ما له قيمة كثير في عصرنا. عرفت كيف؟ عم طعمي ابنه. انت لو طعمي ابنك سم اسهل من هذا. ليش؟ لان انت عم طعمي الحرام. وبيقول صلى الله عليه وسلم كل ما نبت من سحت فالنار اولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، او كما قال. شو يعني؟ يعني كانه هذا الرجل اللي بيحب ابنه كثير وعم يطعمه الحرام، كانه هو فتح له اول الطريق لوين؟ على نار جهنم. شايف كيف؟ بينما يلي بينشئ ابن النشأة الصالحة كأنه طبعا موفق هو الله وما توفيقي إلا بالله، كأنه فتح له أول الطريق لوين؟ إلى الجنة. ولذلك سواء كنت كبير أو صغير، سواء كنت متعود على هذا أو غير متعود، ارجع شوف حاسب نفسك على إيش، شو طعموك، ماذا غذوك به، وماذا فعل لك، وماذا هذا. عرفت؟ إذا كان هذه الأمور مما يرضي الله سبحانه وتعالى أبشر بخير. إذا كان على غير ذلك هلأ في فرصة للتغيير، يستعمل معك وقت للتغيير. مثلا سواء كنت صغيرا أو كبير في وقت للتغيير. ليش؟ لأنه الروح استعمال طلعت ساعتها في دار الامتحان في دار الدنيا، وممكن الواحد يغير. لا تقول لي أنا تعودت هيك. لا، كان السلف لما بيطلع واحد على الشغل شو يقولوا له أهله؟ يقولوا له بتروح تجيب لنا حلال، نحن نصبر على الفقر ولا نصبر على النار. نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هلا بالعكس، ما ولا شو بيقولوا له حلال حرام روح شو بدنا الله يسترك. في بنت الجيران شاري شنتاي جديدة شايفين نحن ما عندي أولادي ما عندنا روح دبر راسك يا رجال شو أنت ما بتفهم روح دبر راسك اشتري شنتاي حلال حرام قطعة نار ما بتفرق عرفت كيف مهم إنه لما تطلع هالبنت قدام البنت الثانية مثل ما هي عندها الشنتاي الظريفة هي عندها واحدة بنت عمها الشنتاي هي بنت عمها عرفت كيف لكن هي واحدة بالجنة واحدة بالنار إذا كان هذاك أخذ لنا حلال لاحظتوا كيف الفكرة وهذا هو الرائج شايف كيف يعني أمثل كما قلت سابقا لبعض الناس أمثل مجالسنا لا هذول بينزلوا السنة طبعا بينزلوا السنة على القرآن ما بيقروا القرآن ما بيجتمعوا على قراءة القرآن بينزلوا السنة على الغيبة والكذب لكن شو بيحكوا شوف والله فلان اشترى هيك وفلان عمل هيك هي أمثل مجالس عم عرفت فيه طيب أنا إذا أعد بهيك مجلس شو بيصير فيه لابد أن أسخط على الله في معيشتي ما بيعجبني شيء من الشيء ليش لأنه أكيد في ناس عندهم مستوى من الحياة أو الترف أحسن مني عرفت كيف ولذلك هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أردت أن تشكر الله أو كما قال فانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من فوقك فذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم عرفت كيف يعني أمور الدنيا بدك تنظر إلى من هو دونك تنظر الواحد المحروم من هذه الأمور أو كذا أو إذا كان شغلة يعني كل أهلك سووها شيء إذا تكون رياء وسمعة أو بيكون في حساب أو كذا لا حتى في لا تسويها ما على شيء خليهم يلوموه خليهم يقولوا عقلك ترس خليهم عرفت كي أحسن ما بيقول صلى الله عليه وسلم تبوا شو بيقول صلى الله عليه وسلم شر الوليمة الأغنياء شر الطعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء شكمالتها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله يعني هي أساس شرعي أساس دين لكن للأسف حتى الأشياء الدينية صار فيها شر ليش؟ لأنه نحن صرنا مستعملة بأهداف مستعملها بأشياء مستعملها للمفاخرة مستعملها للمباهاة مستعملها لأمور أخرى ما لها علاقة بما شرعت له الوليمة أو ما شرعت له هذا الأمر الذي نقول فلذلك الله سبحانه وتعالى خصص قضية المن هي مشكلة كبيرة وعمما في قضية الأذى حتى يشمل كل هذه الأمور وأشياء أخرى قد لا تخطر على بالنا وأشياء هذا المعلم شغال شايف كيف اسمه بليس معلم بيطلع لك بشغلات بيطلع لك بطرق بيطلع لك من الأذى واضح كيف مشان شو هو أعلن عداوتك وأعلن الحرب عليك شايف كيف فأنت تجي بدك تتصدق تجي بدك تنفق بالخير وكذا هو بدي يلاقي لك نكشة من قضايا الأذى حتى إيش حتى ما تكون مقبولة عند الله سبحانه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالنا على حجتنا وجهنا ما بيقولكم هذا الشيء شو قال سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين يعني حتى لو كان العمل مطابق لما قاله ساداتنا الفقهاء ولما قاله العلماء من أركانه القبول وعدمه هو أمر من شأن الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة قال إنما يتقبل الله من المتقين شلون يعني يتقبل معلش خلينا الترجمه ترجمه ماديه يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يتقبل الصدقه من عبده ويربيها بيمينه كما يربي احدكم فلوى او فلوه حتى تكون لقمه اعظم من جبل احد شايفين كيف القبول عند الله سبحانه وتعالى بصير شافت لقمه ما لا وزن وما لا قيمه الدنيا بتصير اكبر من جبل احد يربيها الله سبحانه وتعالى لاحظوا كيف لذلك المعاملة مع الله سبحانه وتعالى مو مثل المعاملة بين بعضنا شايف كيف نحن نشوف الظاهر نشوف رزمات المصاري ما بنعرف شو من أي قلب بدرت من أي جهة ظهرت هذا الطعام في خير يلي طبخته صليت على النبي كثير وسبحت كثير لما كانت بالدورة وكانت عم تسمع غنية وكذا عرفت كيف هالأمور نحن ما بتسمع في ناس من الصالحين كان يهمون هذا الأمر لك هذا الأكل ما باكل. حافظ كده احنا ما بينسى خير ان شاء الله. المهم يكون طيب وفي ملح مظبوط وفي حمض، هذا اللي بيهمنا. اما سبحت الله ما سبحت الطفل، هذا امر بينه وبين الله، والله مو بينه وبين امر بين الله. ليش؟ لانه هذا بالطب يقولوا لك هذا الطعام هذا ذرات بدها تروح لكل الاغاني. شايف كيف؟ في طعام كان على عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما يأكلوا يسمعوا تسبيحه، هيك ورد بالبخاري، كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن شايفين. والله أنا لهلا ما بعرف فكر كثير فيها، هذا التسبيح تبع الطعام انتشر في كل الجسم. هذا الجسم شو صار فيه؟ منيح اللي ما طار الجسم، يعني منيح اللي ظل واقف على رجليه، لكن أكيد هذا بالمعاني الروحانية صار أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني هذا نوع الطعام يلي بياكلوا بعضنا، شايف كيف؟ بجوز يكون مبعد. شايف تسمع الخطيب عم يقرأ آية ما بتنسى ولا بتنسى شعره بقلبك، عرفت كيف؟ بتفوتك صلاة ما بتتأثر. ليش؟ لأنه في عوامل، في أشياء أنت ما رتبتها، في أشياء أنت ما فعلتها كما ينبغي أن تفعل. ولذلك الأذى هذا كله يدخل تحت مسمى الأذى، وكل هاي من الأشياء، كل شيء يضرك أو يضر القضية التي أنت تتقرب فيها الله سبحانه وتعالى، هذا من معنى الأذى. بعدين ذكر سبحانه وتعالى، شايفين ذكر مصلحة ومفسدة لما يجتمع مع بعض. شو قال؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. يمكن ما بعرف أنا، يمكن فقهاء أخذوا القاعدة من هون، قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من هالآية وأمثالها أخذ هالشيء، عرفت كيف؟ يعني إنه هون أنت صحيح عملت مصلحة من الصدقة، لكن لما تبيع الأذى شو صار؟ صار في مفسدة أكبر. فلذلك قرروا الفقهاء قاعدة شرعية، درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. بجوز يكون دليلا من الآية، بجوز ما يكون دليلا من الآية، لا عدة أدلة. ليش؟ لأنه هؤلاء الفقهاء المنورين اللي مو مثل حكايتنا نحن، بس بندق على الكمبيوتر وبعدين بنروح بننام، وبجوز في كلمة بنقراها غلط، لاحظ كيف بكون منزلين غلط على البرنامج تبعنا، عرفت كيف؟ يمكن الفقهاء قضوا عمرهم كله في هذا النظر، فلذلك هؤلاء الأكابر لما استنبطوا القاعدة، ما في نظري أنا ما استنبطوها من آية، لا استنبطوها من آيات متعددة، استنبطوها من إيش؟ تبوا لاصطلاح أنا قلته لكم من قبل، استنبطوها من السنة النبوية المطهرة. السنة النبوية المطهرة في نظري غير الحديث، الحديث عظيم وجليل، لكن بين الحديث اللي بيكون رواية واحدة بين السنة، شو يعني السنة؟ يعني هذا كان عمله صلى الله عليه وسلم منذ أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة إلى أن قبل، أو لعله يكون قبل ذلك، عرفت كيف؟ هذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ فلذلك هون هالقاعدة هي استنباطا من هالكلمتين اللتين جلسا في القرآن، هي شيء عظيم. وهذا الواقع بيلزمنا كثير بحياتنا هذا القانون. والواقع أنا بقول لكم يا أيام أنا أسأل عن أسئلة ما بعرف جاوبة إلا بهالقاعدة. لاحظوا كيف؟ يعني شو بقول له للزلمة؟ بقول له أخي أنت شوف قديش لك مصلحة أو فائدة أو منفعة من هذا الأمر، قديش في ضرر عليك، شايف كيف؟ وبعدين قرر. شايف يلي بيعرف هالقاعدة هي تبع درء المفاسد المقدم على جلب جلبه، يعني في عندك حتى أمور شرعية أمور دينية أحيانا يعتبرها شيء من الضرر، شيء من الشر، شيء من ذلك، عرفت كيف؟ شو بدك تساوي؟ أنت بدك تزين المنفعة والمضرة. بعد من واحد كان كبير بالسن الله يرحمه توفي، كان جالس في مجلس شيوخ، شوفوا انتبهوا هذا كله نتعرض له نحن، عرفت كيف؟ قاموا أذن الظهر، قاموا يصلوا سنة الظهر، قال له شيخ ليش انت قاعد؟ قال له والله انا لانه طول عمري ما صليت سنة الظهر، ما بدي اصليها الابياء قدامكم. قال له لا، شوفوا الشيخ شو قال له، قال له انت انوي من هلا ورايح تصلي سنة الظهر وصليها هلا. يعني هون هذا الشاب الله يرحمه توفي، هو صار كبير وتوفي، شايفين نظر انه هي فيها مفسدة. ليش؟ لانه انا بدي راي الناس واصلي قدامهم وانا طول عمري ما لي بصلي سنة الظهر. لاحظ كيف؟ والشيخ دغري قلب له المعنى، قال له لا تنهلا انوي انه دائما تصلي الظهر، صلي سنه الظهر مو الظهر مو فرض الظهر سنه الظهر، انه دائما تصلي سنه الظهر او صلي هلا لكن لاحظت شوي يعني هي اولا انا برايي مستنيره الجواب هذا من ذاك الشيخ رحمه الله تعالى مستنير من هالقاعده. ثاني شيء هذا هلا خطر بالي هذا المعنى صلحك مع الله سبحانه وتعالى لا بده معروضات ولا بلمحة تقع الصلحة، عرفت كيف؟ هذا يعني جافي الله سبحانه وتعالى مو مصلي سنة الظهر طول عمره، شايف كيف؟ شو قال له الشيخ؟ قال له هلا قوم صلي الظهر، هلا قوم صلي السنة، عرفت كيف؟ لو كان لله المثل الأعلى، لو كان تيجي لعدو أبينا هلا أنت ذكرت حالك أنت صلك ما كنت تعرف حالك ما كنت تندحي صلي هلا ذكرت حالك قدام هذول المشايخ، بينما الله سبحانه وتعالى بيقبله هو إذا كان صادق في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، صادق في إقباله إلى الله سبحانه وتعالى، صادق في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، وصادق في عزيمته في نقض ما فعله من قبل، ليش ما يقبله الله؟ فلذلك علمنا صلى الله عليه وسلم، شو علمنا؟ قال اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد وأسألك الثبات على الأمر، شايف كيف؟ العزيمة على إيش؟ على الرشد. شو يعني العزيمة على الرشد؟ يعني إنه أنا مقصر، شايف كيف؟ وأنا والله بتعب صرت، وأنا ما بحسن أعمل كل الخيرات، في ناس الله يرحمهم ويحسنهم وفي ناس عايشين الله بيصلوا بيت الركعه، انا ما بحسن اصلي بيت الركعه، عرفت كيف؟ شو بده يكون؟ اذا انت ما بتحسن تصلي بيت الركعه شو تساوي؟ بده يكون في عندك عزيمه على الرشد. عزيمه على ايش؟ على الرشد. هذا شو بيكون عندنا؟ معظم الناس بيكون عندهم عزيمه على الغي، شايف كيف؟ بيحدث نفسه بالباطل، ومتى ما صلوا ضهري يروح يساوي، شايف كيف؟ يعني هون كمان يعني انت لما عم تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه ينظر الى هذا القلب الذي فيه كمال الاقبال الى ما نهى الله عنه، كمال الاقبال الى المعاصي، كمال الاقبال الى الاشياء المكروهه او غير المحبوبه لله سبحانه وتعالى. شلون يعني شلون انت باي وجه بدك تقابل الله سبحانه وتعالى؟ واضح كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم علمنا استحيوا من الله يعني حق الحياء، علمنا الحياء من الله سبحانه، وهذا الحياء شيء مطلوب. شو هو تعريف الحياء؟ مثل ما قلت لكم في الدرس الماضي انه ان تنظر الى النعم من الله سبحانه وتعالى وتنظر الى التقصير من جانبك فيتولد بينهما حال يقال له الحياء. استحي. هلا انا بقول اياها بصراحه، الحياء صار خلق مذموم. ليش خلق مذموم؟ نحن هون بالشرق طول عمرنا الحياء عندنا خلق محموم، ليش صار خلق مذموم؟ لانه هلا نحن تحضرنا، شايف كيف؟ نحن هلا لبسنا قميص وبنطلون، شايف كيف؟ ونحن اعتبرنا حالنا هذول نفسه اللي اخترعوا بين السنين وكذا، هن بيفهموا بالحياة اكثر منا، بيفهموا بالدين اكثر منا، بيفهموا بالقران اكثر منا، لكن نحن نطيعهم، شايف كيف؟ بكل هذه الامور غلط هذا الامر. فلذلك خلقوني لأن اللغة العربية بحب أنا سمعان من واحد قال في شيء اسمه حياء في شيء اسمه خجل، شايف كيف؟ الحياء صحيح والخجل مذموم، لا هذا مو صحيح كل الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم شوف الصادق المصدوق شو قال؟ قال الحياء خير كله، ما في شيء اسمه خجل ولا في شيء. ليش نحن عم نعدل؟ ما عاد شيء، خلينا نحكي منين اجتنا هالمشكله؟ اجتنا هالمشكله لما عاشرنا غيرنا، لاحظ كيف؟ في خلق يعتبر عنده مذموم، عندنا يعتبر محمود، عندنا قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان، شايفين؟ ليش؟ انا بحط لكم نقاط على الحروف حسب ما اعلم، بيجي لكم غلط. ليش عنده الحياء في منه شيء مذموم؟ ليش؟ لانه عنده ما في غير هالدنيا. واللي راحت على الدنيا راح عليه كل شيء، وللأسف صار كثير مسلمين هيك بيظنوا أيضا هيك بيظنوا. لا، الدنيا يا مسلم، الدنيا بالنسبة إلى وبالنسبة لبني آدم على العموم هي مرحلة من المراحل، في قدامك الساعة مرحلتين أو ثلاثة الله يسهلون علينا، في مرحلة اسمها البرزخ وفي مرحلة اسمها يوم القيامة، وبعدين إن شاء الله كلكم تروحوا على الجنة. رفت كي في يعني رفت كي يعني لا أفرض نظريا، طبعا هذا مناقض للحديث النبوي، لا نفرض نظريا واحد خايف على أحد، شايف كي اتضرر من الحياة بالدنيا، في وظيفة راحت عليه، وفي بين ذات يعني ما عرفوا انه هو حافظ قرآن لانه بيستحي يحكي، شايف كيف؟ وفي في ناس كانوا عم ينشدوا وهو صوته حلو واستحي يقول له انه راحت عليه، كل هذا راح. طيب انا لا افرض جدا انه راحت عليه، الله في عالم ولا ما في عالم؟ يعني اذا انت عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى وهيك قال لك ساوي بدك تساوي، لو راحت عليك يا سيدي تروح الوظيفه ويروح الشهره وتروح الخبره ويروح كل هالامور اللي ذكرتها وامور لم اذكرها تروح عليه، عرفت كيف؟ لكن يبقى على الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لانك انت اذا كان انت تثق بالله سبحانه وتعالى لازم انت تمشي على مراد الله سبحانه وتعالى، على ما رسمه الله تعالى لك. اما اذا انت ما تثق بالله سبحانه وما بتعرف انه الله سبحانه وتعالى يعلم، مصيبتك في عدم العلم بالله سبحانه وتعالى أكثر من مصيبتك في هذا القضية الحياة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك كلياتنا نحن كمسلمين إلا من رحم ربي، قلتها لكم وأنا أعيدها بصراحة، أنا بقولكم نحن مهزومين داخليا، شايف كيف؟ ليش مهزومين داخليا؟ لأنه الطرف الآخر كانوا أقوى منا حضارة ومادية، ولما نحن بس اعتقادنا بالمادة شو صار معنا؟ بجوز يعني بعضنا مو كلنا، هلا في ناس بيقولوا لك لا هذول احسن منا، ليه؟ لان هذا اخترع البنسلين وهذا اخترع، انت شو اخترعت؟ انا اخترعت الملوخيه، شايف كيف؟ واضح كيف؟ بيعتبروا انه هذيك احسن منا، لا والله مو احسن منا، ليش؟ حتى اللي اخترع البنسلين، اللي اخترع البنسلين شو سوى؟ اخترع البنسلين في علم الله، طبعا علم الله سبحانه وتعالى لا يتبدل، لكن نحن ننظر الى الاسباب الظاهره. هذا لو كان بيعيش 60 سنه عاش 65 سنه وبعدين شو صار فيه؟ مات، عرفت كيف؟ بينما انت وانا في عنا شيء يخليك حي طول عمرك، الله سبحانه وتعالى قال عنه والباقيات الصالحات خير لك خير عند ربك ثوابا وخير خير عند ربك ثوابا وشو كمان؟ وخير مردا، عرفت كيف؟ يعني انت بتاخذ عليه ثواب اكثر وترد الى ثواب عظيم من الله سبحانه. فلذلك انا ما لا تصدقوني، انا ما عم اقول لكم انه نحن بالماديات احسن من الله، تبعونا بالماديات لغفله او تقصير او ما الى ذلك، لكن نحن في عنا جانب روحاني، عرفت كيف؟ واسوأنا اسوأ واحد بينا هو الذي يحكم الجانب الروحاني بيحكم بالجانب المادي، عرفت كيف؟ كونهم متفوقين علينا بالجانب المادي ما بدل انهم متفوقين علينا بالجانب الروحاني، عرفت كيف؟ يعني هم لا بيأمنوا بسيدنا جبريل ولا بدهم يعرفوا سيدنا جبريل، انت ايمانك بسيدنا جبريل هذا بالمكفى، عرفت كيف؟ ايمانك انه سيدنا جبريل انزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم كله وهالوحي شايف هالامور هي بالمكفى، لكن نحن الواقع أنا آسف إلا أنه نحن ما بنملأ وزن النوم ولا بنملأ اعتبار النوم، بنملأ اعتبار لأشياء نعرف مآلة، شايف كيف؟ يا مآلة بالحمام، يا أما مآلة بشيء ثاني، يا أما مآلة إذا كان الدامس شو بده يصير؟ بموت الإنسان بينسحب هو، بينسحب من كل الحضارة، سمعتوا هذا في قبل حاطين له اير كونديشن لما حاطين له طيارة إذا حب يطير؟ لا ما في. في طيارات في طيارات بدون شايف كيف؟ في طيارات مو طيارة تبعينا، في طيارة في أرواح هذول ساداتنا الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر، هاي الطيارات تبع الآخر شايف كيف؟ تأوي إلى قناديل حول العرش، شايف؟ قل لي بربك هاي الطيارات احسن من هاي البوينغ ولا هذول؟ لما مو احسن يعني انا اكره هذا التشبيه، لكن نحن اضطرينا نشبه هذا التشبيه، ليش؟ لانه صرنا ارازل، صرنا خسيسين، صرنا في حياتنا فقط نفكر في هذه الامور، وطبعا قيس عليها الاشياء الاخرى، لاحظت كيف؟ واحد هذا يلي عامل عمل صالح وقبله الروضه من رياض الجنه، في هذا اير كونديشن مثل هذا؟ لا والله ما في مثل هذا، لانه هذا اذا قويته كثير تبرد، واذا نوصله بتشوف وبضل عم تذبذب عرق وحالتك حالي، عرفت كيف؟ بينما هنيك لا في قف ولا في حر، هي روضه من رياض الجنه، عرفت كيف؟ في اير كونديشن وفي اكل وفي شرب وفي هذا كان ابو الطياره، وهذا يا ريت تنقض الطياره، شو فيها؟ في عندك منكر ونكير، كل سؤال بيسألوا عرفت الله؟ لا معرفه، اسلمه من ربي بيسلمه، بيقول صلى الله عليه وسلم في قوته، هي لو أتت على جبل لجعلته تراب. فلذلك أنا ما بريد حدا منكم ينغش في الأمر، ما بريد حدا منكم ينغدر في الأمر، عرفت كيف؟ لا تخاضر الدنيا بالآخر، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أسبوعها في اليوم فلينظر فيها، ترجع صلى الله عليه وسلم، لا استعبد شوي للآخرة.